لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ما شاء الله. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ما شاء الله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ما شاء الله. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ما شاء الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر ما شاء الله. إلى ربك يومئذ المستقر سبحان الله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ما شاء الله. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه سبحان الله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ما شاء الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا رب اجعلنا من الصالحين. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ما شاء الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ما شاء الله. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الله. فلا صدق ولا صلى ما شاء الله. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ما شاء الله. ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ما شاء الله. كرمكم الله. وأنت قديتنا.